السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي وأحبتي في الله. اليوم بأمر الله سوف نبدأ مع حلقة جديدة من سلسلة شرح كتاب الجنائز. سوف نتحدث اليوم عن صلاة الجنازة على الميت، صلاة الجنازة على الميت. وأول حاجة نتكلم فيها هنتكلم على حكم صلاة الجنازة نفسها، عن حكم صلاة الجنازة. أول شيء، صلاة الجنازة دي حكمها إن هي حكمها هو الوجوب الكافئ. يعني إيه الوجوب الكافئ؟ يعني هي واجبة، بس لو واجبة على القوم، بس لو قام بها البعض خلاص هم كده هيكونوا كفوا عن غيرهم، تمام كده. وذلك هي واجبة، وذلك لثبوت إن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في أكثر من حديث صلوا على أمواتهم، تمام كده. وهي صلاة الجنازة، معلش يا جماعة محدش بس يقطعني عشان في التسجيل ما ينفعش حد يتكلم معي، تمام كده، كل واحد خلي بالها بس من المايك الله يكرمكم. وهي والدليل أيضا على الوجوب إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه إن في امرأة سوداء كانت تكون في المسجد، أو شاب، يعني هي امرأة يا شاب، فهي ماتت، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء للمسجد وسأل عنها، ف يعني أخبر إن هي ماتت أو مات، يعني هو الحديث في حديث إن هي امرأة أو شاب، تمام كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان قال للناس ليه ما أخبرهوش إن هي ماتت، وبعدين قال دلوني على قبرها أو قبري، ثم صلى عليها يعني، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم، تمام كده. فهنا يعني دليل على ان هي واجب ان احنا نصلي على الاموات. ومن ناحية تانية في دليل ان هي كفاية لو قام بها البعض خلاص يعني تكفي عن البعض الاخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشهير اللي هو الخاص بالرجل اللي هو كان عليه دين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من عليه دين، فقال صلوا على صاحبكم. إلى أن يعني من بعد الفتوحات وكده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيسد الديون عنهم وبيصلي عليهم، تمام. وهنثبت كده إن شاء الله بإذن الله في الأحاديث. يبقى كده حكم الصلاة إن هي واجبة، وجوب كفائي الصلاة على الأموات. طيب السؤال الثاني، بالنسبة إيه حكم الصلاة على الشهيد والطفل؟ نبتدي الأول بالشهيد أولا أو بالطفل، يعني الاثنين مع بعض، هما الاثنين صلاة الشهيد أو الطفل الاثنين مع بعض جائزة، جائز إن أنت لا تجب، يعني مبدئيا كده هي لا تجب، إن من ناحية لا تجب عليهم، لا تجب على إن إحنا نصلي على الطفل أو الشهيد كمثل الصلاة على الإنسان اللي هو الكبير العاقل أو اللي هو البالغ يعني، تمام. فبالنسبة للشهيد أو الطفل لا تجب الصلاة عليهم، انما لو حد صلى عليهم فمشروع وجائز ان احنا نصلي عليهم، تمام. لكن هي لا تجب مثل ايه الصلاه اللي هي على اي ميت اخر. طيب الدليل على عدم وجوبها الصلاه على الشهيد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء احد كلهم يعني، تمام. وان هم اصلا يعني ميتين، يعني عايزه بس افهمكم نقطه، ان هم ميت شهيد ده ان شاء الله باذن الله ربنا يغفر له، فيصلى حتى من غير ما يغسل ولا ويصلى بالثياب، يعني يدفن بالثياب، تمام كده. وكمان الدليل على ان هي لا تجب على الطفل ان النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشه لم يصلي على اللي هو إبراهيم ابنه، لما ابنه إبراهيم مات لم يصلي عليه وكان ابن 18 شهرا، يعني ما تم السنتين، فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فده دليل على عدم وجوب الصلاة على الطفل. لكن لو حد صلى عليه فهو جائز ومشروع، لو حد صلى على الميت اللي هو شهيد أو طفل فده جائز ومشروع، إلا إنها لا تجب. فأنا عايزاكم بس تفرقوا بين الحكم ده والحكم ده، هي لا تجب يعني مش واجبة، ولكنها لو حد فعلها فجائز ان هو يفعلها، تمام، لا تعارض عدم الوجوب. فهموا بس ايه، عايزاكم بس تفرقوا بين الحكم ده والحكم ده. فالدليل على مشروعية الصلاة على الشهداء ان وانه لا باس بالصلاه عليهم. اولا ان كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على يعني حمزه، مر بحمزه وقد مثل به. انتوا عارفين حمزه اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه احد، النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه وصلى عليه، صلى عليه هو بالاخص يعني. تمام كده، ده دليل على مشروعيتها يعني. تمام، والدليل على مشروعيه الصلاه على الطفل، الطفل اللي هو الصغير، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ان هو كان يصلي على السقط، اللي هو لو طفل مثلا في بطن امه سقط وسقطت، فكان النبي صلى يعني يصلي عليه ويدعي لوالديه بالمغفره والرحمه. وكذلك عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بصبي من صبيان الانصار فصلى عليه. فده دليل على ايه؟ على مشروعيه الصلاه على الطفل والسقط. والسقط خدي بالك ان هو اذا بلغ 4 اشهر، اما اذ لم يبلغ 4 اشهر في بطن امه فهو ده يعني لم تدب فيه الروح، فهنا يعني لا يعني جائز ان لا نصلي عليه، لان هو غير اصلا غير لا تدب فيه الروح، فليس بروح يعني او بحاجه نصلي عليه. لكن اذا تم 4 اشهر فهنا دبت فيه الروح، فهنا جائز ومشروع ان احنا نصلي عليه. تمام كده. طيب ده بالنسبه لحكم الصلاه على الطفل او الشهيد. طيب في برضو سؤال، لو بالنسبه لحكم اللي واحد مات وهو في حد يعني مثلا كان في اللي هي اقامه الحدود على مثلا واحد زاني او امراه زانيه، فهنا يجوز او يعني يجوز ان احنا نصلي على لو حد عليه حد. والدليل ذلك ان امراه عن عمران بن حسين ان امراه من جهينه اتت النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت للنبي وهي حبلى من الزنا، كانت حامل من الزنا، فقالت يا نبي الله اصبت حدا فاقيمه عليه. هي كان في الوقت ده تابت يعني، وكانت عرفت ان هي بذنبها وبغلطها، فكانت ايه بس كان في حدود، لو واحدة يعني زنت كان لازم يقام عليها الحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا وليها فقال أحسن إليها حتى بعد ما وضعت، خلاص وضعت جنينها، فخلاص فمن بعد ثم جاءت حتى يقام عليها الحد، فشدت عليها ثيابها ثم أمرت فرجمت، ثم صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبة لحكم الصلاة من مات على معصية أو القاتل نفسه، دي برضو مسألة احنا بنشوف ناس بتنتحر، نسمع في الوقت اللي احنا فيه ده الناس اللي بتنتحر والحاجات اللي يعني انتشرت وكثرت في زماننا والفتن اللي حصلت ديت، يا ربنا يعافينا يا رب. فهنا تشرع الصلاة على من مات من المسلمين حتى لو كان هو يعني مات على معصية، سواء كان هو تاب منها أو ما تابش منها. تمام، ولا ينبغي إن هو يعني لا تترك الصلاة عليه، يعني لو هو حتى ما تابش منها يعني يصلي عليه. تمام، لكن لو واحد قتل نفسه ده ممكن يعني لو ده يترك، بس مش يترك من كل الناس، يترك وليس من كل الناس، فعليه ان هو يعني يترك مثلا لو من الائمه او من الناس اللي هم العلماء او الناس اللي هم موجودين، وده حتى يعني ايه زجرا لامثاله ان يفعلوا منه، ولكن لا يمنع من الصلاه عليه ولم ينكر على من يصلي عليه. يعني لو واحد مثلا قتل نفسه، هنا ممكن الامام اللي هو ماسك المكان او اللي هو يعني اللي هو في الامر ده ممكن يترك الصلاة عليه أمام الناس زجرا لأمثاله، حتى إن الناس يعني تشوف إن الإمام مثلا ترك إن هو يصلي عليه، حتى يعني كل أمثاله يعني الناس اللي بتروح تقتل نفسها أو تنتحر تبتدي إن هي يعني الأمر ده يكون زجر ليها إن هي لا تفعل مثل فعلته. لكن لو هو الناس ابتدت تروح تصلي عليه لا نمنعهم عن الصلاة على من مات منتحرا، وكمان لا ننكر على من يصلي عليه. طب ايه الدليل على الكلام ده؟ الدليل على الكلام ده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في يعني اتى يعني جيء الى نبي او اوتي الى النبي برجل قتل نفسه بالمشاء، زي يعني شنق نفسه او حاجه زي كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه لانه عمل كده، وذلك زجرا له الى امثاله يعني، حتى لو واحد فكر ان هو يشنق نفسه او يقتل نفسه، فعندما يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم تركه وترك ان هو يصلي عليه بعد الموت، فده يكون زجر لامثاله. تمام كده. ولكن لو ناس لو احنا مثلا شفنا ناس اجتمعت بيصلوا عليه، فده لا يتم منعهم ولا ينكر عليهم للصلاه عليه. تمام كده. طيب بالنسبه للصلاه، لو واحد مات وهو عليه دين، عليه فلوس، يعني في مال اللي هو مستلفه من حد او مقترض قرض وما دفعهوش، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من مات وعليه دين، او وان هو يعني كمان لو كمان ما قالش ما طلبش من او ما وصاش بوصيه ان هو يوفى دينه من مال اللي هو لو كان ترك مثلا ورث ولا حاجه، وهو لم يوصي بوصيه حتى الله المستعان يعني يسد هذا الدين. تمام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليه، ولكن كان يامر اصحابه بالصلاه عليه. والدليل على ذلك حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل ترك لديني من قضاء؟ يعني هل ساب مالي يقضي به ديني؟ فإن حد يعني إن لو كان الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنه ترك وفاء، يعني ترك مال يسدد به الدين من بعد ما مات، فالنبي كان بيصلي عليه. وإلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم، الحديث اللي احنا قلناه في أول المحاضرة خالص. تمام كده. لكن لما فتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم بالفتوح، بالفتوحات الإسلامية، وكثروا المال وكده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فأي واحد كان بيتوفى عليه دين أو لم يترك وفاء، يعني ما تركش مال أو ترك مثلا وصية بدفع الدين اللي عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فعلي قضاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقضي دينه عنه. تمام. ومن ترك مالا فهو لورثته، يعني النبي كان بي بي بي بيقضي الديون عن من مات من المسلمين وعليه دين، وكان بيترك المال لايه؟ لورثة هذا الرجل. طيب بالنسبة للصلاة على الغائب، للصلاة على الغائب، نشوف الأول الصلوات دي. احنا خدنا الأمثلة، هو خدنا الصلاة على الشهيد، والصلاة على الميت، والصلاة قصدي على الطفل، والصلاة على اللي هو من مات وعليه حد، ومن قتل نفسه، أو من مات عاصيا، وكمان من مات وعليه دين. طب نشوف الحكم الصلاة على الغائب، يعني ملخص في الموضوع ده: لو واحد مات في بلد تانية، والبلد التانية دي ما حدش صلى عليه، فهنا جاز إن إيه المسلمين يصلوا عليه. فلما النجاشي اللي هو ملك الحبشة مات، فالنبي صلى الله عليه وسلم كبر عليه 4، لأن هو كان في بلده ما حدش صلى عليه. تمام. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليهم 4 تكبيرات. تمام. وكبر عليه أكبر 4 تكبيرات، يعني كبر على النجاشي لأن هو ما كانش حد صلى عليه. تمام. فلو كان في البلد اللي هو خلاص، يعني اللي هو في بلد تانية وفي بلد تانية والناس صلوا عليه في البلد اللي هو فيها، خلاص هنا يعني ايه يسقط الصلاة عليه. هنا هو الكلام الصلاة على الغائب دي لو هو ما حدش صلى عليه في البلد بتاعته. تمام كده. ده بالنسبة لحكم الصلاة على الناس اللي هي زي يعني الشهيد والطفل والقاتل نفسه واللي عليه دين والغائب. تمام كده. وكمان بالنسبة لصفة صلاة الجنازة، تعالوا نشوف صفة صلاة الجنازة ديت بتكون ليها الصفة كيفيتها. أول حاجة بالنسبة لصلاة الجنازة بتتحط يعني يعني في اتجاه القبلة، دي أول حاجة في اتجاه القبلة، وبعدين ورأس الميت بتكون على يمين الايه القبلة، ورجلاه على يسار القبلة القبلة. تمام. انتوا يعني متخيلينها كده، عايزاكم تتخيلوها كده في الشرح، ان اللي بيؤتى بالمتوفى بيوضع، فاللي بيوضع بالعرض مش بالطول، رأسه على يمين القبلة ورجلاه على يسارها. تمام. بالنسبة للرجل، الإمام يقف عند رأسه، بالنسبة لو كان المتوفى رجل الإمام بيقف عند رأسه، أما لو كانت امرأة الإمام يقف، أو أنثى الإمام يقف عند وسطها، يعني وسطها مش رأسها. تمام كده. والدليل على ذلك في يعني أدلة كتير، ومنها يعني حديث أبي غالب الخياط قال شهدت، أو يعني كان مع أنس شهد معاه صلاة وصلى على جنازة، وهو بيقول يعني إن هو شاهد أنس وهو بيصلي، أنس بن مالك يعني، وهو بيصلي على جنازة، بيصلي على جنازة رجل عند رأسي، تمام، يعني وقف عند إيه، عند رأسي، تمام، ولما رفع، لما خلاص شالوا الجنازة ديت، أوتي بجنازة أخرى لامرأة من قريش أو من الأنصار، فقيل له يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة، جنازة فلانة ابنة فلان، فصلى عليها، فصلى على يعني أما جه صلى عليها فقام في عند وسطها، تمام، وكان وسطهم يعني العلاء بن زياد العدوي، فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة، فلما هو شاف أنس بن مالك وقف عند الرجل عند رأسه، لكن المرأة وقف عند يعني وسطها، تمام، فقال يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله يقوم حيث قمت ومن المرأة حيث قمت؟ فقال نعم. فالتفت إلينا العلاء فقال احفظوا، يعني احفظوا ان ديت هي دي السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هي كده بهذه الطريقة عند الصلاة على الرجل يقوم الإمام عند رأسه، إنما عند الصلاة على المرأة يقوم عند وسطها، تمام كده. وبعدين خلاص دي أول حاجة، أول حاجة دي كده عرفنا إزاي وضع الإيه وضع الإمام أو وضع المتوفى من الإمام. وبعدين يكبر الإمام 4 تكبيرات، في صلاة الجنازة بتكون 4 تكبيرات، تمام. التكبيرة الأولانية اللي هي تكبيرة الإحرام ديت ركن، ركن من الأركان، يعني هي الفرض، والباقي التكبيرات تعتبر سنة، ويرفع يده فقط في الأولى، يرفع يده فقط في الأولى ويكبر، وبعدين يقرأ بقى بعد التكبيرة الأولى الفاتحة بسورة من القرآن، تمام. فالدليل على ذلك حديث طلحة ابن عبد الله ابن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا أنها من السنة. وفي رواية أخرى عند النسائي قال إن هو قرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهرة، فلما فرغ يعني صار يعني هو في الرواية ديت اللي هي عند النسائي إن هو قرأ بفاتحة الكتاب وسورة صغيرة، فلما خلص خالص طلع إن هي قال إن هي دي سنة وحق يعني، فتمام كده. ومن السنة إن إحنا نسر في صلاة الجنازة، يعني ما نقولش بصوت عالي، بنقراها بصوت إيه؟ بصوت في إصرار، مش زي صلاة المغرب مثلا أو صلاة العشاء، لا بتبقى مثلا بإصرار بصوت واطي يعني، تمام. وبعدين تاني حاجة، تاني خطوة في صلاة الجنازة يكبر التكبيرة الثانية، وبعدين بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. يعني هو كان أول تكبيرة بيقرأ الفاتحة والسورة الصغيرة، تاني تكبيرة بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني الوارد في صيغة الصلاة على النبي اللي هي بتبقى في التحيات، في التشهد أو التحيات، اللي هي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، تمام كده. والدليل على ذلك حديث أبي أمامة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، خلاص، ثم يصلي على النبي ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاثة، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. فهنا هو الدليل على أنه هو بس بيقرأ بفاتحة الكتاب في الركعة الإيه الأولى، تمام. تالت خطوة إن هو بيكبر بقى باقي التكبيرات، أو يعني أول حاجة خالص إن هو يكبر ويقرأ الفاتحة، تاني حاجة يكبر ويقول الصلاة على النبي، وبعدين باقي التكبيرات يدعو في كل تكبيرة للميت ويخلص له الدعاء فيها، تمام. وفي يعني في تنبيه مهم، ان يعني في بيرد على الائمه لما بتصلي مثلا صلاه جنازه وتلاقيه يقول لك ايه في التكبيره الثالثه ادعي للميت، والتكبيره الرابعه لجميع المسلمين، فلعل جميع المسلمين ديت، لان هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء على يعني لما بيجي يدعي للميت كان بيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. فلعل هو يعني خدوا من الحديث ده، الحديث ده بيقوله في صلاة الجنازة في الدعاء، فهو هنا هو بيدعي فيها للأحياء، تمام كده. فهو لعل المقصود بيها كده، لكن ان انت تدعي اي دعاء كده لنفسك او للمؤمنين لا، فيا ريت يكون او يعني الصح يعني ان يكون على هذه الصيغه، تمام. وبعدين يعني يدعي مره في التكبيره مثلا الثالثه للميت، وبعدين التكبيره الرابعه يدعي بهذا الدعاء للجميع: اللهم اغفر لحينا وميتنا، شاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، ذكرنا وانثينا، تمام كده. فكل ده يعني يعتبر من الايه، من الادعيه لعامه الايه المسلمين. واقول لكم صيغ طبعا الادعيه اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقولها للايه للمتوفى او للميت، يعني دعاء للميت. ومنها في صيغ كتير جدا، منها اول صيغه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقولها اللي هي وهنزلها لكم ان شاء الله باذن الله في الدرس برضه اللي يحب يرجع لها: اللهم اغفر لحي، احنا قلنا ديت اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافيه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنه القبر وعذاب النار، تمام كده. فده برضو لو كانت امرأة اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها، يعني بتتقال بالصيغة اللي هي خاصة بالمرأة، تمام كده. وفي برضو دعاء تاني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: اللهم إن فلان ابن فلان، هو بقى بيبقى عارفين اسمه، في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، وأنت إنك أنت العفو الرحيم، تمام كده. ومن بعد ما بيدعي له في الأدعية ديت خلاص بيبتدي إيه آخر حاجة خالص أو آخر خطوة، إن هو هقول لكم برضو حديث تاني قبل ما اقول لكم التسليم. في برضو اللهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث برضو ورد عنه: اللهم عبدك وابن امتك احتاج الى رحمتك، وانت غني عن عذابه، ان كان محسنا فزده احسانا، وان كان مسيئا فتجاوز عنه، تمام كده. ده برضو من الايه، من الصيغ اللي النبي كان بيقولها في الدعاء للميت اثناء صلاه الجنازه. وبعدين بيسلم اخر خطوه خالص، بيسلم تسليمتين، احدهم عن يمينه واحدهم عن والاخرى عن يساره، زي تسليمات الصلاه. والدليل على ذلك ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال: ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن، تركهن الناس: احداهن التسليم على الجنازه مثل تسليم الصلاه. يعني كان النبي يعني ورد عنه ان هو كان بيصلي يعني بيسلم عن يمينه وعن يساره في الجنازه زي تسليمه الصلاه. وكمان يجوز الاقتصار ايضا على تسليمه واحده كما هو مشهور ومعروف، تسليمه واحده اللي هي التسليمه الاولى فقط، كما ورد عن النبي يعني ان هو كان بيسلم تسليمه واحده، تمام. وكمان اللي انا وكان ورد عن النبي برضو ان النبي صلى الله عليه وسلم ان هو كان بيكبر اكتر من 4 تكبيرات، كان يكبر النبي صلى الله عليه وسلم اكتر من 4 تكبيرات، لم يعني في احاديث اخرى لم يكتفي بتكبيره واحده. فمن السنه يعني، بس انا عايزه بس اعرفكم ان هي برضو من السنه ان الواحد ممكن يكبر 4 تكبيرات، اكبر 4 يعني، ورد عن النبي ان هو كبر 4 و5 و6 و9 كمان، او 7 و9. يعني دليل على 4 حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم في الحديث على النجاشي ان هو كبر عليه 4 تكبيرات. وفي حديث لابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى قبر الرجل الذي دفنوه ليلا، ولم يعني يعلموه الحديث اللي احنا لسه قايلينه ده، اللي هو الرجل الاسود او المراه السوداء، يعني هو يعني يا اما ده وده، يعني هم في روايه ان هو رجل وفي روايه بانها امراه، وكبر عليه 4 تكبيرات. وكمان في حديث عن عبد الرحمن بن ابي علي انه ان زيد كان يكبر على الجنائز 4 وكبر على جنائز 5، فساله عن ذلك: ازاي 5؟ يعني هو بيساله عن 5، فقال ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، وكمان ممكن ستا او تسعا، 9 تكبيرات، دي كلها دي من السنة يا جماعة، بس عشان لو شفتوا حد بيكبر أكثر من 4 ما تستغربوش يعني. فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكبر على الناس 4، وعلى أصحاب النبي 5، وعلى أهل بدر 6. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كبر على حمزة بن عبد المطلب في اللي هو استشهد في بدر، عمي 9 تكبيرات بحالهم، 9 تكبيرات بحالهم، فكلها من السنة. تمام. ومنها يعني دي الصفة الكاملة لصلاة الايه الجنازة على الميت. طيب في سؤال بقى، لو واحد دخل على صلاة الجنازة وهو مسبوق، يعني دخل لقاهم خلصوا في التكبيرات يعني، فهو لو هو دخل، ولو هو مثلا دخل في التكبيرة الثالثة او كده، فهو يحسب الثالثه ديت اكنها الاولى بالنسبه له، ويقرا فيها الفاتحه، وبعدين الامام بقى هيبقى سالم، وبعدين هو يكمل التكبيرات بتاعه. تمام. فلو هو بقى يعني دخل وما لحقش ان هو يكمل، خلاص هو كان خلاص في التكبيره الرابعه ولا حاجه، فهو عليه يعني ليه حاله تانيه، في حاله تانيه ممكن ان هو يعملها، ان هو يكمل معاهم التكبيرات، ويكمل معاهم ثم يدعي للامام. تمام. ولو هو مثلا، لو احنا قلنا مثلا ان هو دخل وخلاص، لو خلاص التكبيرات ديت مثلا انتهت، او الصلاه يعني دخل وخلاص خلصت صلاه الجنازه، فهنا عليه ان هو يصلي بقى، لو كان في صلاه الصلاه اللي هي الفرديه اللي عليك، عليه ان هو يصلي الصلاه اللي هي الاساسيه اللي عليه، ان هو كده كده اصلا جاي مسبوق وجاي متاخر على الصلاه، فهو عليه ان هو يصلي الصلاه اللي عليه، وخلاص كده سقطت عنه صلاه الجنازه، لان هو كمان لم يلحق صلاه الجنازه اصلا، لان هو خلاص الامام يكون في الحاله دي نهى الايه الصلاه. تمام كده. ده بالنسبه للحالات اللي هي خاصه ب لو واحد مثلا سبق في صلاه الجنازه، لو سبق في صلاه الجنازه. طيب السؤال، في مساله اخيره هنقولها، طب لو كان في اكتر من جنازه دخلوا مع بعض المسجد، نساء ورجال واطفال، ازاي هم يبتدوا يرصوا الجنازات والامام يصلي عليهم؟ هم في حالتين، يا اما يصلوا على كل واحده لوحدها وده جائز، يا اما هم يرصوا الجنازات، يبتدوا يحطوا الاول خالص عند القبله الرجل، وبعدين من خلف المراه، وبعدين من خلفهم الاطفال، ويخلوا الرجل يعني راس الرجل المتوفى في نفس حزو او وسط او اوسط المراه، ولان احنا خدناها يعني لسه قايله لكم في اول الدرس ان المراه بيصلى عند اوسطها والرجل عند راسه، فهم لما يضعوا الرجل الاول عند اللي هي القبله في الاول خالص، يحطوه عند راسي، وبعدين يواز وسط المراه اللي هي من بعديه، هيحطوا الرجل الاول وبعدين جنازه المراه من بعديه على طول عند اوسطها او وسطها، يعني توضع من بعدي في نفس السوى، ونفس السوى لراس الرجل، ثم من بعديهم الاطفال، بحيث يبقى عندما يصلي الامام عليهم، وبتحصل في المسجد، خلي بالكم من المايك يا جماعه، وبتحصل كتير في لما كنت مثلا الناس بتطلع تعمل عمره، كان بيبقى في جنازات رجال ونساء كتير كلهم داخلين مع بعض، فكان بيضعهم بهذه الصفه، الاول الرجال، وبعدين بيضع يعني المراه المتوفاه من عند وسطها في نفس حزو راس الرجل، يبقى هو صلى على الاثنين في كل واحد في مكانه، لان احنا قلنا في بدايه الدرس ان الرجل بيصلى عند راسي، والامام بيقف عند راسي، واما المراه بيقف عند وسطها. تمام كده، او اوسط يعني. تمام. بالنسبه لرفع التكبيرات، رفع اليد في التكبيرات في التكبيرات بتبقى في الاحرام فقط، لكن باقي التكبيرات لا نرفع يدينا في هذه التكبيرات. تمام. تمام. ده اخواتي واحبتي في الله بالنسبه لصفه صلاه الجنازه كلها. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.